ظاهر اقتنع انه طاهر فجأة بقاله ألف ناب ما انا كل مرة بدق باب حتى اللي باين حب ظاهر واقتنع انه طاهر